أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده منوره بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقتنا النهارده منوره باسباب اللي او الطاعات اللي ممكن نعملها عشان نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. بصوا يا جماعه، دخول الجنه غايه، دخول الجنه امل كل مسلم ومسلمه ومطلب كل الناس. إيه لما نقول ده الفوز العظيم؟ ايوه ده الفوز العظيم. الله عز وجل يقول اصحاب الجنه هم ايه؟ الفائزون، هم الفائزون، ربنا جعلنا منهم، قولوا امين. اعلى يعني نقول للناس منزله في الجنه هي ام الانبياء، الفردوس الاعلى بقى، الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، واقولهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو فين بقى؟ هو في اعلى درجات الجنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا الله لي الوسيلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما تدعوا، ادعوا صلوا الله لي الوسيلة. فقالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. عشان كده دايما بندعي بعد الأذان ونقول آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في الجنة عليه. واحنا لما نقول ان اعظم صحبه ان احنا نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، اعلى مرتبه ان احنا نقف اللهم امين يا رب، نبقى يعني جنب قصر النبي عليه السلام او جوه قصر النبي، يعني ايه المشكله ما نبقى جوه يعني مع بقى زوجات النبي والال بيت، اللهم امين، صلوا عليه وسلموا تسليما. الواحد يسعى للامر ده ويجهد له بكل جهده، ويعني اقول من اجل ذلك فليعمل العاملون، ايوه اعملوا للامر ده، وان احنا نكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. ازاي؟ بحاجات كتير، بس خليني اقول لكم جمله جميله كده، نقول يا اللي فاتك صحبه النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا، يا اللي ما شفتش النبي يعني اللي ما شافوهوش عيانا، يعني يكون في ناس تشوفه في رؤى، يعني اللي ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام ولا فاز بصحبته في الدنيا يصفر برفقه وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. بايه؟ باللي هنقوله النهارده. انا عايزه ورقه وقلم، عايزه ورقه وقلم وتكتبوا او تسجلوا اللي انا هنقوله او تعيدوا الحلقه تاني. كل مسلم بيتمنى ان هو يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. مرافقه النبي عليه الصلاه والسلام من اعظم مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم القربات. واحنا محتاجين ان احنا نعرف ايه الخطوات وايه هي الاسباب علشان نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اصلا الصحابه ومنزلتهم مع النبي يحسدوا عليها، يعني يقول لك والله لنزاحمنهم عليه حتى لا يستاثروا به دوننا. لما جم التابعين ولقوا مكانه الصحابه قالوا كده والله لنزاحمن، احنا هنزاحمهم عن النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يستاثروا به دوننا. باللي هنقوله النهارده طبعا ملازمتهم للنبي وتعلمهم من النبي، تنعمهم اصلا رؤيه عينيهم للنبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه طول ما بتكلم صلوا عليه. فكل ده احنا نفسنا في الكلام ده نحققه بالحاجات اللي هنقولها النهارده. محبه النبي صلى الله عليه وسلم واجبه على كل مسلم. الادله اصلا على ثبوت وجوب محبه النبي كثيره، منها قل ان كان، الايه بقى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب ايه؟ احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا يجعلنا مع النبي عليه الصلاه والسلام. كان القاضي عياض بيقول على الايه دي كفى بها حضا وتنبيها ودلاله وحجه على الزام محبه النبي عليه الصلاه والسلام في قلوب العباد. وأيضا يعني قال للقاضي عياض قال إن من محبتي صلى الله عليه وسلم إن أنت تنصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك تذب عن شريعة الله عز وجل وشريعة اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الواحد كده يتمنى يعني حضور يعني حياته كلها تبقى في جنب النبي ويبذل مال ونفسه دون النبي صلى الله عليه وسلم. النووي قال فضل الصحبة أصلا ولو لحظة صحيح، فضل الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء من الفضائل اللي ممكن ان احنا تتقاس بحاجات الدنيا أبدا. وقال ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء. لو كانت دي صحبته في الدنيا وإن ده اللي ينال شرفه اللي شافه في الدنيا وعاش معاه الصحبة في الدنيا، إحنا بقى برفقته في الآخر يا رب نكون إحنا قولوا أمين، وصحبته يا رب في جنات النعيم اللهم أمين. قبل ما أشرح الأسباب عايز أقول لكم على حاجة بس عشان تعرفنا قد إيه إن إحنا نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام حاجة جميلة قوي. قبل ما أقول الأسباب بصوا يا جماعة، شوفوا الناس اللي بتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤى، اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى مثلا او تصحي حد شايف لسه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى وشه منور، وشها منور وفي نور غير طبيعي وشها فعلا منور. شوفوا الناس اللي بتشوف النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يمن على الامه الاسلاميه كلها برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الاخره قولوا امين، وان احنا كده نراه ونعرفه في الدنيا يا رب اللهم امين، ويعرفنا في الاخره عند الحوض اللهم امين. فما بالك ان ده بتبقى الواحد يعني اللي تشوفيها او اللي تشوفه هو صاحي من النوم شايف رؤيه النبي عليه السلام بتبقى ايه ده فعلا منورين. انا بتكلمش عن حاجات شفتها بعيني، محدش يكلمني بيها ولا ينضعني فيها ابدا، فما بالكم بقى لو شفناه وقعدنا معاه صلوا عليه وسلموا تسليما. الحاجات اللي تخلينا نعملها او الاعمال سهله وبسيطه اللي احنا نعملها عشان نبقى رفقاء النبي في الجنه، اكتبوا معايا اول حاجه ان احنا نعزز محبتنا للنبي عليه الصلاه والسلام في القلب. نعزز يعني نحب النبي عليه السلام. حديث مين؟ حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اعددت لها؟ ما اعددت؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه، بعملش كتير من الحاجات دي، ولكني احب الله عز وجل ورسوله. احب الله ورسوله، شوفوا النبي قال ايه صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. فقال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت، لأننا بنحب النبي كلنا. هات واحد عاصي كده واسألوه المحبة الصادقة في قلوب العباد، المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. هات واحد عاصي كده واسألوه بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى وتيجي تكلمه كده يداري السيجارة وداري الشريف مش عارف، يقول لك بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى يعني سبحانك يا رب، يعني يبقى ابعد ما يكون مثلا عن الطاعات او اوراد اليوم والليلة، وتيجي تكلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انا احب النبي عليه السلام. يبقى محبة النبي لازمة، وتعزيز حب النبي في القلب بالايه؟ بصدق المحبة، بصدق الاتباع، انك تتبعه وتتبع سنته واخلاقه وهديه وتعظم مقامه وقدر النبي عليه الصلاه والسلام، وانك تعمل بما جاء النبي، دي الحب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فحب النبي عليه السلام من اتباع حب الله عز وجل واتباع سنه النبي واحياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، مش بقى لها ثقيله اصل دي سنه لسه كان زمان، مش الكلام ده. تاني حاجه الصلاه كثرة السجود والصلاة قربك وتخليك في رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حديث مين؟ حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. بصوا قال إيه للنبي عليه السلام، قال كنت أبيت، يا بختك قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيه بالوضوء بتاعته والحاجة بتاعت النبي، فقال لي سل اسألني. يا الله يا بخته، يجي للنبي عليه السلام يقول لنا إيه قولوا عايزين إيه، الله العظيم هنقول كتير. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ عايز حاجة غير كده؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أنا عايز أبقى معاك في الجنة. قال له إيه بقى؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصلاة النور، الصلاة الفرد، الصلاة اللي ما ينفعش تتأخر، الصلاة اللي بقت الناس تتهاون بيها دلوقتي تقول لك لا أصل إحنا مش عارفة فين، وأصل لما نرجع، وأصل إحنا بنخوى، غلط. عايز تعرف انت قدرك عند ربنا ايه؟ شوف قدر الصلاة في قلبك عاملة ايه؟ عايز تعرف مقامك فين وانت فين حالك من الناس ومن الخلق ومن الخليقة ومن صيت السماء ومكانك فين عند الله عز وجل. شوف عظم الصلاة في قلبك عاملة ازاي، تعظيم الصلاة في قلبك عامل ازاي. والله انا شفت ناس يعني وشباب على فكرة، عشان ما حدش يقول لي دول الناس العواجيز بقى وحاسينهم هيقدروا على ربنا وكده، فيعني ايه فلا والله وعواجيز شباب مش عواجيز، ويجري على الصلاة يقول لك ما صليتش، ويبقى في عز طريق وطريق سريع، وانتوا عارفين يعني طريق سريع يبقى العربيات راحة جاية اربع اتجاهات هنا واربع اتجاهات هنا، ويقف في جنب ويقول لك اهو على الايس اكسان والدنيا ضلمة، يقول لك الحق الصلاة الحق الصلاة، المغرب غريب انا رايح اصلي، ويقف يخلي كل الناس اللي بتعمل والعربيات تزمر له وبتاع بقى بيحيوه وشاب. فيعني الاصل في الموضوع تعظيم الصلاة في قلبي. عايز تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم معاه في القصر بتاعه وجنبه وجاره وجوه القصر، زي ما قلنا ان شاء الله ليس ذلك على الله بعزيز، والله يا رب ليس ذلك عليك، من احنا مش آل بيت، ولكن لا من احنا نكون جوه مع آل البيت مع النبي عليه السلام واهله. قولوا امين. اعني على نفسك بكثرة السجود. هقول لكم حاجة على موضوع السجود دوت، وتبقى حاجة وتبقى يعني ايه نقول مثلا هدية رجب وشعبان وان شاء الله نخش بيها رمضان. قولوا امين. بصوا كنا عاملين مرة تنافس، وانا حكيت لكم القصة دي مش عارفة بين 5 سنين باين، كنا عاملين مرة تنافس مع مجموعة بتوع المسجد وبتوع الصلاة وبتوع التراويح والتهجد والحاجات الجميلة دي. فكنا احنا كنا بنمشي مثلا 15 زوجة وبتاع وعيالهم بقى شايفين عيالهم لحديث عهد بزواج، واللي لسه والدة واللي لسه بنت بنوت لسه مكتوب كتابة وهكذا. فكنا 15، لكن كان في من النخبة كده كنا حوالي 5 أو 6، فكنا كل واحدة تقول يعني طاعة من سيئة، أو ممكن نقول مثلا سنة مهجورة نحيها، أو حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين قلوبنا تسقل بيها. فاقترحوا موضوع السجود ان احنا نسجد يعني وقت طويل، وقالوا 10 دقايق ونجرب بعد في ال10 دقايق الدنيا عاملة ازاي. وبعدين طب التانية هتعرف ازاي له ايه هنخبط او تايم او اي حاجة بحيث ان ايه تعرف ان 10 دقايق خلصت لو عايزة تقوم يعني، بس ايه نجرب 10 دقايق سجود. طب هنركز في السجود ولا هنركز في اللي هيقول لنا مش عارفين. المهم جربنا اول 3 دقايق انت خلاص خلصت الادعية بتاعتك اللي انت معتاد تصلي بيها وبتدعي بيها، ومعروف الروتين بتاع السجود، الركعة الاولى بتقول كذا التانية كذا، لو الناس الذكية اللي بتعمل يعني تقعد في كل ركعة وكل سجدة لها دعاء مخصص او دعاء مختلف، او ناس بتاخد الظهر بالدعاء الفلاني كل السجدات، والعصر الدعاء اللي خاص باهلها وبيتها وعيالها، والدعاء المغرب دعاء خاص بيها هي كذا اللي بينها وبين ربنا. في ناس بتعمل كده، وفي ناس كل سجدة بيبقى بدعاء. خلصت أول 3 دقايق فاضل 7 دقايق لسه، نفس بيضيق وتقف بتاع حوالي كده 30 ثانية ولا 40 ثانية انت مخك بيستوعب هقول ايه، وحد من الحدات الجميلات العسولات الطيبات الصالحات اللهم اكرمهم بقى كلهن حيث كانوا او حيث كنا يعني، وكانت يعني واحنا يعني بنقول لها الوقت خلص احنا خفنا بقينا يعني باصين عليها كده هي بتتنفس، طب ظهرها في نفس يا جماعه ولا ايه؟ بتحكي بتقول ان بعد ال 30 ثانيه دولت فتح عليها في الدعاء، وربنا فتح على قلبها في الدعاء، وبقت تعمل ايه؟ اما يلا عيشي يلا ادعي. انك تكتر وقت السجود وتدعي اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وما جينا نسألها طب ايه قولنا الدنيا ايه بس عشان نجرب احنا كمان، كله كان كده، لدرجة بقول لكم ان احنا كنا بنروح نشوف ما بيتنفسوا ولا لا. كان بقى بتاع عدت طبعا اكتر من 25 دقيقة في سجدة. لما نقول فعلا ان السجدة تقربك من ربنا سجدة تدخلك الجنة. وكان سيدنا عمر بيقول لو اعلم بس قبلت لي سجدة واحدة بس اطمن. لكن احنا ان شاء الله صليته السلام عليكم السلام عليكم خلاص خلصت الدنيا، صليته وصلينا ولا تعرف اي حاجة، وماشي كده بتلهوك في الصلاة وبتلهوكوا في الحاجة، وكأن الدنيا هي اولى من الصلاة، مع ان ما هيأتيك حاجة من الدنيا الا برب الصلاة، ولا تاخد حاجة من حرض الدنيا ولا يقضي لك شيء ولا الله عز وجل يقبل الا بالصلاة. احنا عايزين نخلي بالنا من المفاهيم دي من فضلكم. يبقى عني على نفسك بكثرة، يبقى تعزيز محبة الله كثرة السجود والصلاة لله عز وجل تقربك من رفقة النبي في الجنة والفردوس الأعلى، قولوا أمين. تالت على حاجات سهلة اهي، تالت حاجة الطاعة بقى، الطاعة وانك تعمل باللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع، اللي يعرف حاجة يعملها واللي يسمع حاجة ينفذها. بصوا قبل ما احكي لكم على الحديث ثوبان، واحدة بتكلمني من مسلمين الغرب، يعني اللي هم عايشين في بلاد الغرب وهم جيل تاني والجيل التالت اللي ما شافش اصلا، يعني مجرد اهليهم سمعوا بس ايه قال الله، قال لا اله الا محمد رسول الله في صلاة، فتبكي تبكي تقول لك يا رب انا لا اعرف اقرأ القرآن، انا لا اعرف اقرا القران. بعت لي مقطع كنت حكيت فيه مره عن واحد يعني من هم مسلمين ولكن لا يقرا القران، وبعدين جه فتح المصحف والراجل جنبه لا نص ساعه فتح المصحف ولا بيعمل اي حاجه، فتح المصحف وبصص فيه والصفحه ما بتتقلبش ساعه ساعه ونص، فقال له انت يعني انت فتح المصحف بتقرا ايه؟ قال له لا انا مش بعرف اقرا، بس انا عرفت بس ان النظر للمصحف عباده فقلت حتى اخد ثواب ان انا ببص فيه. فهي سمعت فبعتلي المقطع ده وتبكي تقول لي انا لا احفظ الكثير، طب عارفه كام؟ اربع خمس ايات. بصوا بس عشان اقول لكم الناس اللي بتلتزم بالطاعه، بلغوا عني ولو ايه، احفظ ايه واعرف تفسيرها وروح بلغ بيها عن الناس عن النبي عليه السلام وعن الله عز وجل. بلغوا عني ولو ايه، فرب مبلغ اوعى من سامع. رب واحد انت تبلغه ربنا يفتح قلب له اوعى من اللي انت كنت سمعته وقلته، تاخد ثواب بقى هو واللي كل اللي جاي وراه. هيجي اما نيجي نتكلم على موضوع تقول لك مش عارفه غير دول، وتبكي وتعيط وتبكي وتعيط، لا والله ده بكائك ده الله اعلم الدمعه دي محطوطه في ميزان الحسنات شكلها ايه، ميزان الحسنات مستقبل الدمعه دي عامله ازاي. ولما خلاص بقى يعني كلمتها وهديتها وقلنا لها نمشي خطوات ونعمل واحد اتنين تلاتة، والمركز الإسلامية طبعا سبت وحد فبيبقى سبت ونص الحد يعني بس يسمع عن الإسلام فقط. فالأصل الأصل ان احنا بنطيع، فزيادة الطاعة ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل في زيادة الطاعة؟ حديث ثوبان بقى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والله إني لا أحب، أنا بحبك إنك لأحب إلى نفسي إلي من نفسي. ثوبان بيقول له والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، يذكر النبي عليه السلام، فما أصبر مش قادر عايز أجيلك حتى أتيك فأنظر إليك عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرت موتي وموتك خلاص عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة رب اللهم اجعلنا من أهل الجنة قولوا أمين، خشيت أن لا أراك. فلم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام. بصوا بقى بالآية، بصوا الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بس اللي بس بيطع الله عز وجل ورسوله فطيع، تبقى بس مش مع الأنبياء، ده الأنبياء والشهداء وتبقى حياتك خلاص تبقى فزنا والله. رابع حاجة عشان تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حسن الخلق اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. دلوقتي ما فيش حسن خلق، دلوقتي كل واحد بيشبح للتاني. والله واحده لسه بتقول لي لفظ كده ما بصوش على الخمار وما بيتعدلش يعني، فخلينا يعني ايه مصلبين الدنيا كده. واحده بتقول لي جمله كده بقولها ايه دي يعني ايه، قالت لي لا ما مش عارفه ايه طلعوا مين على المسرح، فانا مش فاهمه يعني ايه طلعوا على المسرح، وطلع يعني ايه طلعت على المسرح بتقول كلمه يعني ولا بتعمل ايه على المسرح. اتاري ده نوع من انواع الايه الجمل الحديثه الجديده. قلت لها طب يعني يعني نبعد عن الحاجات اللي يعني مش زي الناس، احنا ليه نكون زي الناس وزي العوام وزي اللي بيقولوا الفحش وزي اللي اصل ده عادي بقى كلام الشارع وكلام الدارج. ده انا بس بتكلم في الالفاظ، ده في حسن الخلق بقى احنا بنتكلم بقى اللي بيكذبوا. يا سلام بقى على الكذابين، يبقى راجل كده بشنب طويل عريض وبيكذب كارثه ولا يستحي، وكان الكذب البنا وكان الكذب هو اللي هينجيه، ويقول ويصدق ويكذب ويصدق كذبته ويدافع عنها. راجل يعني مش بنقول يعني عشان راجل وبتاع، ما هو الاثنين من ذكر او انثى الاثنين اللي يعني الـ الـ الـ الـ الـ الاسم وقع الاثنين. او يبقى راجل وشغال شغل الحريم قاعد بيحسد في الناس، راجل رجال وشفته فلانه وشفته علان وشفته كذا ايه ده يعني. مش معنى كده برضو ان مفيش حد فاضي دلوقتي لا نساء ولا رجال، بس ليه كده؟ نتكلم عن حسن الخلق. قول بس نفسي تبقى الناس لو منعت الكذب والخداع خلاص بقت المدينة الفاضلة. المؤمن لا يكذب أبدا. حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم، أكتر واحد بحبه فيكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. الناس اللي عندها خلق، الناس المحترمة اللي ما طلعش من بقها العيبة، اللي مهما تقعد تقول لك والله ما طلع من بقها كذا ولا كذا، والله ما طلع من بق، دي الناس المحترمة الخلوقة. فين الشهامة وفين المروءة وفين الأخلاق؟ دي راحت وخدتهاش عصافير، هذه العصافير خدتها هي أصلا تبخرت خلاص. وقال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الناس اللي عمالة والمتشدقون والمتفيقون. قالوا يا رسول الله عارفين الناس اللي بتثرثر وبتتكلم أي كلام عمال على بطال، واللي بيتشدق بالكلام وعامل نفسه ومش عارف إيه، مين المتفيقون؟ قال ده المتكبرون مش عارف حاجة وعامل نفسه هو ذر أصلا. حسن الخلق تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب خامس حاجة، اكفي اليتيم، اكفى اليتيم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال أنا وهو كده، أنا وكافي اليتيم. يا عم اكفل ولو حاجة بسيطة، دور. طبعا احنا دايما بنقول يقولك لا لعزو البيت يحرم، والله والله أنفق ينفق عليك، تصدق الصدقة تطفي بها غضب الرب، فما بالك باليتيم والمحتاج. أحرج عليكم الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا شوفوا بقى الظلم اللي بيحصل على اليتامى وعلى المساكين وعلى المرأة ذات نفسها. فين الحاجات دي؟ ما نعرفش. خلوا الحلقة دي بداية، خلوا الحلقة دي بداية، ونقول احنا عايزين مستهدفنا في السنة دي والله حتى الدعاء لليلة القدر إن شاء الله يا رب، وما يطلع الثلاث أشهر دول إلا ما خلاص نكون كتبنا من رفقاء النبي يقولوا أمين، لعل حد صالح من الناس اللي بتتفرج علينا كام عندنا على اللايف النهاردة، لعل حد صالح الله عز وجل يعني يستجيب منه من اللي سمعنا والحضرنا ولا هيتعاد عليهم فيقول يا رب وإحنا معهم وياخدنا معهم يا رب قولوا أمين. يبقى مستهدفنا كده. إحنا النهاردة بنتكلم في 9 حاجات وأقول لكم الحاجة العشرة، أمور سهلة وبسيطة، كفالة ولو هتطلع 10 جنيه ولو هتطلع 5 جنيه بتساعد بها بأي شيء. مش ده مش والله مش بالكسرة، أقسم بالله ما هو بالكسرة، ولكن طيبة بها نفسك، قلبك طيب بيها ومطلعين ده المساعدة، ده مقدرتي وسبق درهم 1000 درهم. لكن أفضل كحت على نفسي وبخل على نفسي، من يبخل فإنما يبخل على نفسه. الله غني، الله غني، الله عنده خزائن السماء والأرض، لكن احنا اللي جاهلة وعنا قصيرة في البصيرة، لا تبصر إلا تحت أقدام، شايفين الحكمة اللي قدام؟ لا. سادس حاجة، أحسن إلى البنات. يا كل بنت تعالي اسمع يا كل البنات ما تزعلوش، يا كل النساء ما تزعلوش. بصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما. اللي عنده أختين يا شباب، يا اللي عندك أخت نوبك سبب أن يبطل ضرب فيها، نوبك سبب روح حن عليها، يوم لما تبقى بكسورة روح طبطب عليها وهتلاقيها إن شاء الله جيب لها مصاصة ولا آيس كريم ولا أي حاجة، هتلاقيها بص جريت عليك تحضنك. عارفوش ما تحبوش الأحضان، بس البنات طيبين ومساكين. فلما يبقى رجالة العيلة مش محتضنة بنات العيلة، فين بقى؟ فين التربية؟ وتروح بقى لأي حد بره يلا مع السلامة، غلط. لكن هي لو شبعانة ببيتها، من كان له أختان أو ابنتان أحسن إليهما ما صاحبته، طول ما هو عايش هو ما أحسن إليهم. كنت أنا وهو كهاتين وقرن بين أصبعي، كهاتين في الجنة، قرن الاثنين بقى دول ملازمين في اليتيم، فرج بين أصبعي، أما في دول فقرن بين أصبعي عليه الصلاة والسلام. لكن دلوقتي احنا بنلاقي ظلم واقع يا على اليتيم، يا ظلم واقع على البنات والنساء بشكل غير طبيعي. طبعا في رجاله تتشال على الراس، انا بقول اهو، وفي ازواج تتشال على الراس. محمود ولا الكاميرا مش عايزه اقول لكم كفت لكم يعني. شال على الراس محمود سيبك من الصالحين يا ابني. يكرمك ويكرم كل الشباب نقوله امين. كل اللي على الله يدعي كل الشباب اللهم امين. مش بس طالما مسلم موحد بالله. احنا اللي عندنا عصبيه ولا عندنا ده احنا اهلنا من البلد الفلانيه ومن العزبه الفلانيه وهيجي وقت هنتكلم فيه عن الكلام ده. ولا دعوه الجاهليه تماما. من ابوك وامك الاسلام. طول ما انت مسلم موحد بالله تتشال على الراس. اعرف رجال اللهم بارك لازواجهم والبناتهم. البنت تقول خايفه والله يا دكتوره هلا انا خايفه خايفه اتزوج واحد ما يطلعش زي ابي. ومن مثل ابي تقول كده. ومن مثل ابي في الطيبه والحنان والمراعاه وتطيب الخاطر. ولما الام تزعق لا بس تعالي بس تعالي مننا تجعب امك هعمل لك واسويكي بس ما تقولهاش ان انا عملت لك حاجه. انا قلت لك هيتقلب عليه البيت بقى والحكومه. في رجال جمال جدا طيبين المعشر طيبين الكلام حلو معشره. مش طب يا لا طير امتى يمشي امتى يجي بالبيت امتى يوم ما يجي نكد وقافلين البيت ليه. نعرف رجال تتشال على الراس. لكن لما نهين البنات ونضربها واصلك بنت واصلك اخرك ايه يعني واصل انت واحد بيقول والله سمعتها بودني والله اصل انت وعاء انت وعاء تاخركم ايه يعني تعليم ايه وبتاع يلا يلا يلا يقعد يكسر في بنت وتبقى هي اللي شايلاه سبحانك يا رب وتبقى بنته هي اللي شايلاه. اللي يكرم دول انا وهم قرناء في الجنه. سبع حاجه عشان تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. احنا بقى احنا قولوا بقى امين. انا عايزاكم تركزوا بقى معايا وتعيشوا الكلام ده بقلوبكم عشان اللي بيتمناه القلب ربنا بيحققه ماشي كده. فانا عايزاكم تسمعوني بقلوبكم. جزاء من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. جاي في الصحيح عن أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة مقابر ماشي وقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنكم السابقون إن شاء الله بكم اللاحقون. ونقول بقى الأدعية ودت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي. إخواني بقى مين إخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرتهم على الحوض سنين على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمته قال رأيت لو كان لرجل خيل غر محجلين يعني بيبقى سود لكن هنا الغرة بتاعتهم بيضة ورجلهم بيضة في خيل دهم في خيل تاني كلهم سود ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله يعرف قال فإنهم اللي هم إحنا اللي أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولم نراه فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض اللهم أمين. إلا أن في بقى بعض الرجال كده عن حوضي يزداد يعني إيه يزاد البعير عنهم الضال يعني بيمشوا وكأنهم بيبعدوا فأناديهم أنا بنادي عليهم تعالوا لأنهم متوضين فأنا عارفهم غرهم حاجة هلم هلم هلم. فيقال الملائكة تقول للنبي عليه السلام يا رسول الله قد بدلوا بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا نعوذ بالله من هذا الأمر. قولوا أمين قولوا أمين. أما الإمام أحمد روى حديث من أبي جمعة يا بخت أبي جمعة والله بقول تغدينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم أمين يا رب يجعل لنا غزاء وصياما وفطورا وقعدة مع النبي. قولوا أمين. ومعنى أبو عبيدة بن الجراح فقال رسول الله يا رسول الله في حد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. دولت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش انا عايزه اقول لكم على على على على حاجه تانية. حديث للنبي عليه السلام قالوا وبما احنا خيرا منهم فبما ليه قال الواحد منهم بتمانين منكم قالوا الواحد منهم اللي امنوا بيه اللي هم احنا بتمانين من الصحاب ليه قالوا انتم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. صلوا عليه صلوا عليه. الناس اللي بيؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولو ما شافوهوش واتبعوا سنته وعملوا السبع حاجات اللي قلناها دول هيبقوا رفقاء النبي في الجنه. تامن حاجه كثره الصلاه على النبي عليه السلام تجعلك رفيق النبي عليه السلام في الجنه. حديث مين عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بي يوم القيامه مين اكثرهم صلاه علي في شرح الأمر قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أقربهم مني يوم وأولاهم بشفاعتي وأحقهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنواع الخيرات أكثرهم صلاة علي. ابن القيم كان بيقول في الكتاب اللي هو كتاب جلاء الأفهام بيقول في فوائد وثمرات للي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كلام ابن القيم بيقول هو امتثال لأمر، الفايدة الأولى امتثال لأمر الله تعالى، يعني النبي قال يا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلوا عليه، يبقى احنا امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، تاني حاجة موافقة الله سبحانه وتعالى في صلاته على النبي، لأن الله بيصلي على النبي عليه السلام بس صلاة النبي بتختلف، صلاة الله عز وجل على النبي بتختلف، اختلاف في الصلاتين، صلاتنا عن النبي عليه السلام دعاء وسؤال وطلب شفاعة، صلاة الله عز وجل ثناء وتشريف ورحمة. التالتة موافقة الملائكة لأن هم كمان بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع حصول إنك بتصلي على النبي مرة يصلى الله عليك عشرة وصلاة الله عز وجل عليك رحمة. الخمسة أنه بيرفع عشر درجات، الصلاة ترفعك درجة، لا ده عشر درجات. السادسة أنه يكتب له عشر حسنات. السابعة أنه بيمحي عنه عشر سيئات. الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه لو أنا قدمتها بالصلاة أو قدمت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، فهي تصاعد الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. التسعة سبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لو قرنتها بسؤال الوسيلة تبقى شفاعة. العاشرة سبب لغفران الذنوب. رقم 11 من الفوائد انها سبب لكفاية الله للعبد، اللي اي حاجة تهمك او عندك هم ربنا يكفيك اياه. رقم 12 انها سبب لقرب العبد من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام لو زودت الصلاة عليه. يبقى تاني اكتبوا معايا كده فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة، اول حاجة يؤجر المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعشر حسنات، يرفع المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر درجات، يغفر للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سيئات، سبب في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يكفي الله عز وجل العبد اللي بيصلي على السلام، يكفي همك ويغفر ذنب، تصلي الملائكة على العبد دوت اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي تعتبر امتثال لأوامر الله، يبقى أنا بعمل فرض من الله أمرني به. تامن حاجة سبب استجابة الدعاء لو ختمت بيها واستفتحت بيها الدعاء ما بين الاستفتاح والختم مستجاب. تاسع حاجة انك بتنفذ بتنقذ نفسك من صفة البخل، البخيل من ذكرت عنه ولم يصلي عليه، فلما نصلي على رسول الله يبقى انا ما عنديش بخل. سبب من اسباب طرح البركة الصلاة على النبي عليه السلام، سبب لتثبيت القدم العبد على الصراط يوم القيامة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التقرب الى الله عز وجل، سبب كمان لنيل مرادك في الدنيا والآخرة، سبب كمان في فتح أبواب الرحمة، سبب دليل صادق على محبة النبي لأنك بتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كمان سبب لدفع الفقر خلاص، كمان تشريف المسلم إنك أصلا ذكرت اسم النبي صلى عليه، كل ما بتكلم صلى عليه، تشريف لسانك وإن أنت بتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، سبب لإحياء القلب. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتجعلك في منزلة قريبة منه. كل ده حديث أصلا سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله عن أبي بن كعب. سيد أبي بن كعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له إيه بقى؟ اسمعوا، إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، بس خلاص عايز إيه تاني من الدنيا؟ يكفى همك، أي هم عندك ويغفر ذنب. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد الصلاة الكاملة وسلم عليه سلام الجمال يا رب، اللهم آمين. صلاة تبلغنا بها رضاك. طيب تسع حاجة عملها عشان أكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حديث مين بقى نحن ندعي؟ حديث مين؟ حديث سيدنا عبد الله بن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبو بكر وعمر، وابن مسعود يصلي ويقرأ في سورة النساء، فانتهى على رأس المئة الآية رقم 100، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فبيصلي واقف النساء بيصلي 100 آية ماشي وكده يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسأل تعطى، اسأل تعطى، اسأل دلوقتي، ادعي ادعي دلوقتي. ثم قال من سره من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. فلما أصبح غدا إليه مين؟ أبو بكر ليبشره، وقال له ما سألت الله البارحة؟ قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد يا رب، ومرافقة نبيك محمد في أعلى الجنان الخلد يا رب. فجاء سيدنا عمر قالوا له أبو بكر جه وسأل قبلك، قال يرحم الله سيد أبو يرحم الله أبا بكر، والله ما سبقنا إلى خير قط إلا رحت الخير إلا سبقني إليه. آخر حاجة وثقوا بيها ودي الوسيلة رقم 10، أكسروا من الدعاء، أكسروا من الدعاء. يا رب إحنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ويا رب يعني فاتنا شرف صحبة النبي عليه السلام، اوعى يفوتك شرف إنك تنصره في الدنيا وشرف إنك تكون رفيق له في الآخرة. أنا عارفة إن أنا طولت عليكم النهاردة، بس كان لازم على طول على طول كده ناخد الاتصالات اللي معانا، وسامحوني إن أنا طولت عليكم، بس كان لازم ناخد الموضوع لآخر. تمام طيب، عانا فاصل بسرعة ونرجع تاني. العقيدة المقدسية، العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن المسجد الأقصى هو الواقع بالقدس الشريف من أرض فلسطين الداخلة في الأرض المباركة الكائنة في الجنوب الغربي لبلاد الشام، وهو المسجد المعروف بمدينة القدس، وأنه على الأرض وليس في السماء، وفي الشام وليس بالحجاز كما روج له البعض، وهي الأرض التي نجى الله إبراهيم ولوطا عليهما السلام إليها. قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، خلينا ناخد حاجة كده من على اللايف بسرعة قبل الاتصالات. عمار محمد اللهم أمين يا دكتورة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. مصطفى عباس العيساوي أدعي لوالدي كان رايح يزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتعب وتحجز في المستشفى وهو في العناية المركزة، ادعوا له ربنا يا رب يكتب له اجر الزيارة والعمرة جعلها في ميزان حسناته ويا رب يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. ناخد أول اتصال معانا، مين؟ محمد من الغربية. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة ومنورة الشاشة والله يا دكتورة. الله يبارك فيكم، الله يكرمكم. الله يخليك يا رب ويديك الصحة وطول في عمرك. الله يبارك فيك يا اخي محمد، اتفضل. الله يخليك يا دكتورة. كنت بس عايز اقرا قرآن والله مش أكتر يعني. والله؟ طب يلا، أنت عندك كم سنة الأول؟ أنا بحب المنشاوي جدا، الشيخ المنشاوي بحبه أكتر من عيالي. أنت سنك كم سنة يا محمد؟ أنا 40. والله اللهم بارك، ودول أولادك اللي أنا سمع صوتهم؟ أيوه. طب يلا يلا سبعنا. ماشي يا دكتورة. ده إلا المنشاوي. ها صوتك راح فين يا محمد؟ قطع الاتصال يا شباب ولا ايه؟ انا من عشاق المنشاوي صراحه. يعني الصوت قطع ولا محمد لسه معانا على الخط يا شباب؟ طيب حاول تاني يا محمد عشان اسمعك، حاول تاني واخلص النية كده، وندعو الله سبحانه وتعالى انك تقول بنية ايات من القرآن طريق لها القلوب ونحبب الناس في القرآن والقرب الى الله. خلي دي نيتك. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد اسئلة من اللي كانت اسئلة من متأخرة معانا. شوف كده اللي ان شاء الله علينا ان شاء الله. الله، بص السؤال، بص السؤال اللي عليه الدور، بيقول لك رسول ممكن تكلمينا عن فضل الصلاه صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا قلناها في الحلقه النهارده اهو، وبتعمل معجزات، اقسم بالله بتعمل الصلاه صلى الله عليه وسلم سحر. انا عايزه اقول لكم على في ناس، يعني انا كنت قايله لكم قبل كده ان في اكتر حد شفتها كانت بتجيب ذكر عن النبي عليه السلام 10000 و 50000 ماشي. وطبعا ما فيش عد، يعني هو ممكن نكون 10 صلوات بكده، ولكن الذكر بالذات فيه الكثره. الاسبوع اللي فات ده شفت واحده بتجيب 150000، يعني مش عارف قلت لها زي. قالت لا اتكلم بلغو ابدا، بتكلمش بلغو نهائي، ده كويس انها ردت عليا. وكل يعني امور الحاجات بتاعه الدنيا والمطلوب من الكلمات، والباقي كله صلاه على النبي عليه السلام وذكر. طبعا لها معجزات طبعا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم يا رب من يعني من اصحاب الذكر والصلاه على النبي عليه السلام. محمد رجع معانا، يلا بينا محمد من الغربية. يلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ماشي يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أمواتهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا محمد، وجعل ربنا كده يا رب دايما صوتك يرقق القلوب ويحبب الناس في القرآن. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. شكرا لك لاتصالك يا محمد. معنا مين؟ يا عم يا عم يلا مين؟ يلا يهمك. طب خلينا ناخد من اللايف تابع بل ما يجهزه. تمام. طيب حبيبة الرحمن ما شاء الله عليك يا محمد، شفت اول بص الفانز كلهم هيكلموك دلوقتي يا محمد، بعتوا لك تزكيات وشكر. احنا نحب القرآن واهل القرآن صراحة. نور الحياة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل الصفحة كده. محمد عنتر بيقول ينفع اكتب سؤال؟ اكتب، كان زماني قرأته يا محمد. طيب خلينا ناخد، بيقول المنشاوي جميل طبعا، شو القصة؟ راح من عندي البس، مفيش قصة ولا حاجة، راح من عندي البس. ايه القصة؟ قصة العشر تلاف والخمسين. طيب مين اللي سأل السؤال؟ منال. منال احنا بقول لك انا كنت اعرف من السيدات اللي بتجيب ذكر في اليوم بالعشر تلاف، واقصى حاجه عرفتها كانت 50. الكلام ده كان من سنين، وموجودين دلوقتي الاثنين، موجودين السيدتين موجودين دلوقتي، هم جدات دلوقتي. لحد الاسبوع اللي فات ده عرفت ان في اما من اماء الله موجوده في تركيا، وهي يعني تحب الله عز وجل، احسبها الله حسبها، تأتي على الذكر. وعرفت قدرا، يعني انا ما كنتش تسعى ان انا اعرف، انا عرفت قدرا وفقشتها. طيب جيب 150 الف في اليوم، فحتى لما قعدت اسالها طب يعني الدنيا هي كلامها قليل وعارفين من الناس اذا غابوا لم يفقدوا واذا حضروا لم يعرفوا نحسبهم وجاكفين معروفين عند الله عز وجل. الذكر الحاجه الوحيده المطروف فيها. ذكرين شكرين اللهم لك ذكرين لك شكرين يا رب. وكثره الذكر يذكرون الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوب. فما بالك بقى كثرة الذكر بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. بتجيب معجزات بتجيب معجزات. أنا بقول لكم أهو بتجيب كرامات وبتجيب حاجات يعني مش عايزة أقول لكم. طب بس واصبع على ألف وانت طالع يعني ثلاثة خمسة حلو بعد كل صلاة ألف بعد كل صلاة ألف. عبد الله يمن علينا يا رب بهذا الأمر وحتى تبقى نريح لساننا من اللغ ونريح عينينا من السكرول بتاع الشاشات. عبد الله سبحانه وتعالى لكم بالخير اللهم أمين. مين تاني؟ ادعي لي يا دكتورة أسماء محمد. ربنا يكرمك يا أسماء ويجعلك من أهل الفردوس وإحنا معاك يقولوا أمين وينيلك خيري الدنيا والآخرة. ضحى ضحى بقى ضحى حبيبتي ضحى والفريق بتاعها يعني ضحى حبايبي ربنا يكرمك رب. طبعا المسنجر عندي مش شغال فأنا بشوف أول سطر حتى مش بعرف أن أنا أرد عليكم. ضحى وابتسام ومرة عشان ما يزعلوش ونهاد وكل البحث بيزعلوا أسماء وأسمائين كل دولت بتقول شوف شو اشتقنا لك واشتقنا لدعواتك لينا ولله. نفسي يا دكتورة ربي يجبرني على حاجات ما لي حد يدعي لي. أنا أدعي لك أنا أدعي لك غير أنت وأمي. الله يبارك في والدتك وديها الصحة والعافية وندعي لك يا ضحى بخيري الدنيا والآخرة ودعي لشلتنا كلها الناس اللي متابعيننا دايما بيسألوا علينا بالخير والبركة والزوج التقي الصالح القرآن الرباني الرومانسي الرومانسي الحنون اللهم أمين. ويجعلكم كده يا رب صحب في الدنيا والآخرة. اللهم أنا شفتكوش ولا لسه أعرفكم ولا أي حاجة ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أحببناكم فيه فيجمعنا في الآخرة إن شاء الله. نور علاء ربنا يبارك فيك يا نور. أسماء ما أنا بنسكيش أسماء هو والله يا أسماء ما نسكيش أسماء إناوي حاضر ما نسكيش ربنا يبارك فيك يا رب. معنا مين تاني ما شاء الله أم سمير أحمد ربنا يبارك فيكو. سومة محمد بحبك يا دكتورة ادعي لي بالذرية الصالحة وأن أنا أكون أم صالحة وزوجة صالحة. يا رب يرزقك يا رب يا سومة بالذرية الصالحة اللي تبقى حاملة لكتاب الله اللي تعبد القلوب لله عز وجل في الأرض اللهم أمين. وربنا يا رب يجعلك زوجة صالحة وأم صالحة طالما أنت واخدة بالأسباب بس اسمعي الحلقات. ادعي لي بستر بناتي الحي القيوم ربنا يستر بناتكم كلنا وبناتنا اللهم أمين. فاطمة ادعي لي أنا بحبك جدا بالزوج الصالح والعيلة موتراني ليه العيلة موترينها ليه بس إلا فاطمة ما توترهاش يا جماعة وكل شوية يقولوا لي بترفضي ليه أنا ملتزمة الحمد لله ومنتقبة وليه مواصفات ما تتنزلش عن مواصفات الالتزام يا بنتي ربنا يجبرك مش جوازة والسلام مش قادرة تغاضى عنها أو عديها ما تتغضيش عن حاجة اللي ضد الدين ولا اللي ضد ربنا ولا واحد بعيد عن الله عز وجل يبعدك معاه لا خد التقي الصالح القرآن وادعي بيه يا رب يعني صحيح بلاش نعلي سقف التوقعات تقول لك انا عايزاه طالب علم يا ست الناس لحالك بس هتبقي يصلي وحافظ على الفجر والصلوات وبيصوم ويعينك ما يبقاش عائق ليك للامر يعينك على الامر اللهم امين. معانا محمد من القاهره طب تمام مع السلام عليكم يا محمد. عليكم وعليكم السلام الحمد لله بالسلامه يا اهلا وسهلا والله ده محمد صديق البرنامج دايما هو والدته كيف الحاجه الله يبارك فيك الحمد لله وزي الاستاذ محمود يا رب يبقى يومنا انا وانت في يوم واحد يا رب انت بتدعي لمحمود ده على الكاميرا بتدعي له يا رب يزوجك هو كل الشباب يعني عايز اديكوا لسته للشباب تدعي اللهم امين ربنا يبارك الله يسلم الله يبارك انا عجبني حلقه امبارح كانت مسجله نعم على ام اللي هو البخاري طبعا الدعاء جالها سيدنا ابراهيم صح نتمنى يعني امهات المصريين والمسلمين كلها تدعي زيها يا رب يا رب ونصوم يوم يعني نصوم يوم لله لعل ربنا يفك عننا القرض والهم والهم الصعب اللي احنا فيها دي يا رب ان شاء يوم الله لله ايام مفترجه يا رب يا رب وكل عام وانت بخير وسلمنا على الاستاذ شريف وعبد الله الناحي والاستاذ جلال والاستاذ احمد جلال احمد جمال والاستاذ اسلام وكل عام وانت بخير وربنا يديك الصحه ماما عايزه تسلم عليك يعني. طيب ده انت يعني من متابعين القناه الراجل ده يتعمل له جايزه يا جماعه السلام عليكم. الله يسلمك يا ام محمد. الله يبارك فيكي. الحمد لله يا حبيبتي. الله يبارك. كنت تعبانه ولا ايه؟ كنت تعبانه الحمد لله. اعطوني حقنه غلط يا ام محمد. ايه؟ اعطوني حقنه غلط في العظم. يا حبيبتي. ربنا يصحصح لي. الله يبارك فيكي وبركة دعواتكم. الصلاة انا اكلمك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا فاهمه شغل الرب كله. الله افتحوا لي الارفيز. ينفع يعني؟ انا افتحوا لي الارفيز يا شباب بالسمع. استقولي يا ام محمد تاني. بقول لك انا صايمه شهر الرب كله. الله. هل يجوز؟ ايوه بس اعملي. ايوه. ده صمت نصين. نص محمد يتجوز. يا حبيبتي هنجوزه لك. والله ده انا مكلمه العروسه هجوزه لك ما تقلقيش. يا رب يا رب. ده ما انا ادعي لك ومن لا وزي الفل وعلى ضمانتي ما تقلقيش هجوزه لك. والله ده انا قادره بقول لك شهر رغب كله. انا بس عايزاكم تاخدوا لي الرقم تاني يا شباب. رقم محمد تاني لو حد ياخده سكرينه. والله تمام. ربنا يبارك فيكي يا رب ويتقبل منكم. وكل سنه وانتم طيبين وايام مفترجه علينا وعليكم وبركه دعواتكم. ان شاء الله الدنيا تمشي بالخير. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات